بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الحلقة العاشرة من حلقات مقرر الفقه المستوى الرابع بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. نبتدئ هذه الحلقة بالحديث عن صفة العمرة والحج، وقد كان حديثنا في آخر الحلقة السابقة أن تحدثنا عن أول صفة العمرة، وانتهى الوقت قبل أن ننهي الحديث في صفتها، فيكون حديثنا في هذه الحلقة من أول صفة العمرة حتى يكون الكلام مرتبطا بعضه ببعض إن شاء الله. إذا وصل الإنسان إلى مكة محرما ناويا العمرة، فإنه أول ما يشاهد البيت فإنه يقول الدعاء المأثور في هذا المقام، وهو أن يقول الإنسان: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، وزد من زاره وحجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما. ثم يتجه إلى الحجر الأسود، فإن استطاع استلامه وتقبيله فعل، وإن لم يستطع فإنه يستلمه بشيء مما يحمله إن كان عصا أو نحو ذلك، أو يستلمه بيده ويقبل ما استلم به. فإن لم يستطع التقبيل ولا الاستلام فإنه يشير إليه ولا يزاحم لأجل أن يصل إلى الحجر، فإن المزاحمة إيذاء للناس والإيذاء محرم، فلا يصل الإنسان أو فلا يفعل الإنسان محرما لأجل أن يحصل مستحبا. ثم يبدأ الإنسان الطواف من بداية الحجر الأسود جاعلا البيت عن يساره، ويطوف بالبيت سبعة أشواط، ويسن في هذا الطواف، وهو الطواف الذي أول ما يقدم الإنسان فيه إلى مكة، سواء كان طواف عمرة أو كان طواف قدوم بالنسبة للمفرد والقارن، يسن له في هذا الطواف أن يطبع، والاطباع إنما هو للرجل، وذلك بأن يجعل وسط ردائه تحت عضده الأيمن، ويجعل طرفي رداءه على كتفه الأيسر، ويكون في جميع الطواف مطبعا. وأيضا يسن له في هذا الطواف الرمل، والرمل هو سرعة الخطى مع مقاربتها، ويكون الرمل مشروعا ومستحبا في الأشواط الثلاثة، في الأشواط الأربعة الأولى، ويمشي بقية الأشواط الثلاثة. وأيضا يشرع له في الطواف عموما أن يقول بين الركنين، أي بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء مشروع بين الركنين في كل أنواع الطواف، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف تطوع، فيستحب أن يقول بين الركنين هذا الدعاء، لأنه من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. والطواف كما قلنا سبعة أشواط في البيت، يبتدئ بالحجر وينتهي إليه، وكلما حاذى الحجر الأسود فإنه يشير إليه مبتدئا الشوط الذي يليه بعد هذه الإشارة. فإذا أتم المعتمر الأشواط السبعة فإنه يذهب خلف مقام إبراهيم ويصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص، ويستحب أن تكون هاتين الركعتين خفيفتين فلا يطيل فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجز هاتين الركعتين. والصلاة خلف مقام إبراهيم سنة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يصلي خلفه ولو بعيدا، فإن لم يتيسر له ذلك بسبب كثرة الناس وشدة الزحام فإنه يصليها في أي مكان من المسجد الحرام، وهذا من توسعة الله على عباده ولله الحمد. وبعد ما يصلي المعتمر خلف مقام إبراهيم كما قلنا، فإنه يتجه بعد ذلك إلى الصفا، فإذا وصل إلى الصفا فإنه يستحب له أن يقرأ هذه الآية وهو يصعد الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يتجه إلى البيت مستقبلا البيت رافعا يديه قائلا هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أشاء وأحب. ثم بعد ذلك يبدأ السعي متجها إلى المروة، فإذا وصل المروة أيضا صعد المروة واتجه إلى البيت وقال مثل ما قال على الصفا، ثم يعود إلى الصفا من المروة. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط. يطوف الإنسان أو يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، كما قلنا ذهابه من الصفا إلى المروة شوط وعودته من المروة إلى الصفا شوط. فإذا انتهى من الأشواط السبعة في السعي، فإن المعتمر إذا كان رجلا فإنه مخير بين الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، إلا أن يكون الإنسان متمتعا بالحج أو متمتعا بالحج، فإنه وكان الحج قريبا من وقت عمرته فإنه يشرع له أن يقصر حتى يكون الحلق بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. والأصل في تفضيل الحلق على التقصير هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، فقال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: والمقصرين، فدعا لهم بعد الثالثة. وأيضا الله سبحانه وتعالى قدم المحلقين على المقصرين في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فإذا انتهى الإنسان من الحلق أو التقصير فإنه يكون بذلك أنهى عمرته ويتحلل، ويكون ما حرم عليه بسبب الإحرام حلالا كالطيب وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط ونحو ذلك. أما المرأة فإن المشروع في حقها التقصير فقط، وتقصر من شعرها قدر أنملة، وبعد تقصيرها فإنها تتحلل كما تحلل الرجل، بحيث أن ما منعت منه بسبب الإحرام فالنقاب ولبس القفازين والطيب ونحو ذلك فإنه ينتهي بانتهاء شعائر العمرة. هذا ما يتعلق بصفة العمرة على سبيل الإيجاز. وبعد ما تحدثنا عن صفة العمرة وقبل أن ننتقل إلى صفة الحج، أحب أن أذكر بأن ليس هناك دعاء محدد للطواف أو دعاء محدد في السعي. اللهم إلا ما ذكرنا بالنسبة للطواف فإنه يشرع أن يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما سوى ذلك فإنه يدعو بما أحب، فيشتغل بالدعاء والذكر وتعظيم الله سبحانه وتعالى والثناء عليه أو قراءة القرآن. المهم أن يكون الإنسان في طوافه وسعيه مشتغلا بالذكر والدعاء وحضور القلب والخشوع والانكسار بين يدي الله جل جلاله. وأيضا مما ينبغي التنبه له والتذكير أنه يشرع للإنسان في السعي بين العلمين إن كان رجلا أن يسعى سعيا شديدا إن كان مستطيعا، وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. هذا ما يتعلق كما قلنا بصفة العمرة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحج. إذا كان الإنسان متمتعا اختار نسك التمتع، فإنه إذا جاء يوم الثامن وهو يوم التروية فإنه يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، من مكانه الذي هو نازل فيه. فإن كان في مكة أحرم من مكة، وإن كان في منى أحرم من منى، وإن كان في عرفة أحرم من عرفة، فحيث ما تيسر له الإحرام فإنه يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه. ويستحب أن يكون وقت إحرامه ضحى يوم الثامن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين تمتعوا أن يحرموا يوم الثامن ضحى. فإذا أحرم وإحرامه يكون بالنسبة لما يستحب عند الإحرام وما يفعل، هو نفسه ما فعله أثناء إحرامه للعمرة. أما القارن والمفرد فإنهما باقيان على إحرامهما، لأنه لا يمكن أن يخلع أو يتحلل إلا في يوم النحر بعد أعمال يوم النحر التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله. وبعد الإحرام يشتغل الإنسان بالتلبية، فيلبي عند عقد الإحرام أو يلبي كلما تيسر له ذلك، يرفع الرجل بها صوته ويستمر أو تستمر مشروعية التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. ثم بعد ذلك يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، فيصل إلى منى ويصلي بها الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية إلى ركعتين ويصلي كل صلاة في وقتها لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. قال جابر في حديثه في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وهذا الفعل ليس واجبا بل سنة، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا بل هو سنة، فلو أحرم يوم عرفة فحجه صحيح. وأيضا المبيت بمنى ليلة التاسع هذا من السنن وليس من الواجبات، فلو اتجه الحاج مباشرة إلى عرفة فإن حجه صحيح. ثم إذا جاء يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، فإن الإنسان يسير صباح يوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ففي أي مكان حصل للإنسان فيه متسع وجلس في أي ساحة من ساحات عرفة فإن وقوفه صحيح، ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة. وعلامات وحدود عرفة واضحة محددة، فإذا وقف الإنسان داخل هذه العلامات فإن وقوفه صحيح، وهذا هو المطلوب منه. فإذا زالت الشمس أعني دخل وقت الظهر فإن الحجاج يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، وعليه أن يتلمس الجماعة فيصلي مع الجماعة إن تيسر له ذلك، وكلما جاء كانت الجماعة أكثر فهو أفضل، ولا يجب عليه أن يذهب إلى مسجد نمرة ويصلي مع الناس إذا كان في ذلك مشقة عليه، فإن كان قريبا وتيسر بدون مشقة ولا زحام فهو أفضل. ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمعا، ويكون الجمع جمع تقديم، فإنهم يتفرغون بعد ذلك للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى، وهم في منازلهم يفعلون ذلك، ولا يحتاج أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يلزمهم أن يروا هذا الجبل أو يشاهدوه، ولا يستقبلوه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة. وينبغي للحاج أن يجتهد في هذا اليوم بالدعاء والتضرع والخضوع والإنابة لله جل وعلا، وسواء أكان في ذلك راكبا أو جالسا أو قائما أو مضطجعا، على أي حال كان يذكر الله ويتضرع ويدعو، ويختار من الأدعية أجمعها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستمر الإنسان واقفا في عرفة ماكثا فيها إلى غروب الشمس، ولا يجوز له أن ينصرف منها حتى تغرب الشمس، فإن انصرف منها قبل الغروب فإنه يجب عليه أن يرجع ليبقى فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع فإنه يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج التي أشرنا إليها فيما قبل. ومن ترك واجبا من واجبات الحج فإن أهل العلم يوجبون عليه دم، يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. ووقت الوقوف هل يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة أو أنه يبدأ من الزوال؟ قولان لأهل العلم أظهرهما أن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة، هذا هو الأظهر من قولي العلماء، ويستمر الوقوف إلى طلوع الفجر يوم العاشر. فمن وقف نهارا وجب عليه أن يبقى إلى الغروب، ومن وقف ليلا أجزأه أن يقف ولو لحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. وحكم الوقوف بعرفة كما فصلناه عندما تحدثنا عن أركان الحج أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وبعد ما تغرب الشمس فإن الحجاج يدفعون من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في دفعه صلى الله عليه وسلم هذا يأمر الناس بالسكينة ويقول: أيها الناس السكينة السكينة. وهكذا ينبغي للحاج عند الانصراف أن يكون منصرفا بسكينة ووقار، وأن يكون رفيقا بإخوانه المسلمين فلا يضرهم ولا يضايقهم ولا يزاحمهم ويرهقهم بسيارته أو بسيارته أو بأبواقها، وأن يرحم الضعف وكبار السن والمشاة حتى يصل إلى ويكون في سيره على هذه الصفة حتى يصل إلى مزدلفة. ويكون الحاج في دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا، يكثر من الاستغفار ومن التلبية. أما إثاره من الاستغفار فلقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا وصل إلى مزدلفة فإنه أول ما يفعل من الأعمال هو أنه يصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. ونقف عند هذا العمل من أعمال الحج، ونواصل الحديث في بقية صفة الحج في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah